بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الله نبي بعده. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من برنامج الدرس الواحد الحادي عشر، وهو في كتاب الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في مدارسته لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. مقدمة المقدمة الأولى التعريف المصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول فرع نسبه، والشيخ العلامة الفقيه المشارك محمد بن صالح بن محمد التميمي يكنى بأبي عبد الله ويعرف ابن عثيمين نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تأريخ مولده، ولد رحمه الله تعالى 27 من شهر رمضان سنة 47 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تأريخ وفاته، توفي رحمه الله تعالى في 15 من شهر شوال سنة 21 بعد 400 والألف، وله من العمر 74 سنة فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع، وقد طبع في حياة الشيخ رحمه الله تعالى وتحت نظره بهذا الاسم. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو بيان كمال الشريعة وأنها جاءت ببيان الأحكام الشرعية العلمية والعملية حتى في باب الآداب والأخلاق، وتعرض لبيان خطورة الابتداء في الدين، وقرر القول بأن كل بدعة ضلالة، ورد القول بتقسيم البدع إلى الأحكام الخمسة، ثم ختم كتابه ببيان الضوابط والأصول التي تشترط لتحقق المتابعة في العمل، والتي لا يصح العمل إلا بتحققها مع الإخلاص الذي هو الشرط الأول لشروط تحقق العمل وقبوله. المقصد الثالث توضيح منهجه، أصل هذا الكتاب محاضرة علمية ألقاها الشيخ رحمه الله تعالى ثم فرغت وطبعت تحت إشرافه، وقد جمع فيها بين الأسلوب الوعظي والتحقيق العلمي بأسلوب شيق وطرح علمي ميسر كما هو معروف منه رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله الإبداع في كمال الشرع وخطر الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بين فيها ما تحتاجه الأمة في جميع شؤونها، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد الطبراني وصح إسناده الألباني وتكلم فيه بعض أهل العلم، وهو حديث مشهور في بيان كمال الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم ما ترك النبي

فهل النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد بقي شيئا من الدين المقرب إلى الله تعالى لم يبينه أبدا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين كل الدين، إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، ابتداء أو جوابا عن سؤال. وأحيانا البيان، القول والفعل والإقرار، هذه كلها من طرق البيان كما ذكر ذلك الأصوليون في تصانيف في أصول الفقه. وأحيانا يبعث الله أعرابيا من أقصى البادية ليأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن شيء من أمور الدين لا يسأل عنه الصحابة الملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يفرحون أن يأتي أعرابيا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسائل، ويدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في عباداتهم ومعاملاتهم وعيشتهم إلا بينه. يدلك على ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قد ثبت في صحيح مسلم حديث جابر في خطبة الوداع في أعظم المشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد تركت فيكم ما لن تذلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبع السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد، ثلاث مرات. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الكلام على مسألة السماع: وقد أكمل الله لنا الدين فيما أمرنا به من فريضة وفضيلة وندب، وكل سبب ينال به صلاة القلب والدين، وفيما نهانا عنه من مكروه ومحرم، وكل سبب يؤثر فسادا في القلب والدين. انتهى كلامه. وعليه فلا حجة لمبتدع يطلب صلاح القلب أو إصلاح الناس بغير ما أنزله الله تعالى وشرعه لعباده. فهذه الآية هي من أعظم الحجج وأقواها في رد البدع والمحدثات في الدين، فإن الدين قد كمل فلا يستدرك أحد عليه. إذا تقرر ذلك عندك أيها المسلم، فاعلم أن كل من ابتدع شريعة في دين الله ولو بقصد حسن فإن بدعته هذه مع كونها ضلال تعتبر طعنا في دين الله عز وجل، تعتبر تكذيبا لله تعالى في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، لأن هذا المبتدع الذي ابتدع شريعة في دين الله تعالى وليست في دين الله تعالى كأنه يقول بإنسان الحال إن الدين لم يكمل، لأنه قد بقي عليه هذه الشريعة التي ابتدعها يتقرب بها إلى الله عز وجل. وقد أشار لهذا المعنى الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، وهو من أشهر الأئمة في رد البدع والمحدثات. قال رحمه الله تعالى: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها، يقول رحمه الله تعالى: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. قد رواه عن الإمام مالك بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام شرح أصول الأحكام وأسنده، وذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام. وكما هو متقرر أن حسن القصد لا يكفي لصحة العمل، فلا بد من المتابعة والموافقة للشريعة، وسيقرر الشيخ هذا الكلام في آخر هذه الرسالة. ومن عجب أن يبتدع الإنسان بدعة تتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته، ثم يقول إنه في ذلك معظم لربه، إنه في ذلك منزه لربه، إنه في ذلك متمثل لقول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. إنك لتعجب من هذا أن يبتدع هذه البدعة في دين الله المتعلقة بذات الله التي ليس عليها سلف الأمة ولا أئمتهم، ثم يقول إنه هو المنزه لله، وإنه هو المعظم لله، وإنه هو الممتثل لقول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وأن من خالف ذلك فهو ممثل مشبه أو نحو ذلك من ألقاب السوء. كما من شهير أقوال أهل البدع في كتب المعتمدة عندهم في العقائد ما قاله صاحب الجوهر جوهر التوحيد، وهو من شهير أشاعرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ولم تنزيها. هم يدعون التنزيه بتأويل ما ورد في صفات الله عز وجل، يقول: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. وهذا مشهور عندهم ويتناقلونه كقاعدة مستمرة، وهم يلمزون أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية بالتمثيل والتشبيه والتجسيم. وقد أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم، ومن ذلك قول الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، يقول رحمه الله تعالى: وعلامات أهل البدع على أهلها ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حسوية وجهلة وظاهرية ومشبهة. ثم أسند عن جمع من الأئمة هذا المعنى من الكلام، أن أهل البدع يرمون أهل السنة والجماعة بالتشبيه والتمثيل والتجسيم لتنفير الناس عنهم، ويدعون أنهم ينزهون الرب عز وجل سبحانه وتعالى بتأويل الصفات أو تحريفها أو تفويضها. والتنزيه لله عز وجل يثبت ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تخييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، كما هو مقرر في اعتقاد أهل السنة والجماعة. كما أنك لتعجب من قوم يبتدعون في دين الله ما ليس منه فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون بذلك أنهم هم المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم المعظمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يوافقه في بدعتهم هذه فإنه مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من ألقاب السوء التي يلقبون بها من لم يوافقهم على بدعتهم فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أن مثل هؤلاء يقولون: نحن المعظمون لله ولرسوله، وهم إذا ابتدعوا في دين الله وفي شريعة الله جاءت وفي شريعة الله وفي الشريعة التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم ما ليس منها فإنهم بلا شك متقدمون بين يدي الله ورسوله. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أيها الأخوة، إني سائلكم ومناشدكم بالله عز وجل، وأريد منكم أن يكون الجواب من ضمائركم لا من عواطفكم، من مقتضى دينكم لا من مقتضى تقليدكم، سواء فيما يتعلق بذات الله وصفاته وأسماء الله أو فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون: نحن المعظمون لله ولرسول الله. أهؤلاء حق بأن يكونوا معظمون لله ولرسول الله، أم أولئك القوم الذين لا يحيدون قيد الملة عن شريعة الله، يقولون فيما جاء من الشريعة آمنا وصدقنا فيما أخبرنا به وسمعنا وأطعنا فيما أمرنا به أو نهينا عنه، ويقولون فيما لم تأتي به الشريعة أحجمنا وانتهينا، وليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله، وليس لنا أن نقول في دين الله ما ليس منه. أيهما أحق أن يكون محبا لله ورسوله ومعظما لله ولرسوله؟ لا شك أن الذين قالوا آمنا وصدقنا فيما أخبرنا به وسمعنا وأطعنا فيما أمرنا به، وقالوا نحن أقل قدرا في نفوسنا من أن نجعل في شريعة الله ما ليس منها أو أن نبتدع في دين الله ما ليس منه، لا شك أن هؤلاء هم الذين عرفوا قدر أنفسهم وعرفوا قدر خالقهم. هؤلاء هم الذين عظموا الله ورسوله، وهم الذين أظهروا صدق محبتهم لله ولرسوله، لا أولئك الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه في العقيدة أو القول أو العمل. وإن يجد هذا ويصدق قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمتابعة هي عنوان المحبة لا بالدعاوى الباطلة. وإنك لتعجب من قوم يعرفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي بن ماجه وغيرهم من حديث عباد بن سارك رضي الله تعالى عنه، صححه ابن حبان والحاكم والبزار والألباني وابن عبد البر في آخر النهي، هو حديث مشهور وهو من حديث 40 النووية. لكن قوله وكل ضلالة في النار لم ترد من حديث عرباد بن سارق رضي الله تعالى عنه، بل جاءت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أخرجها النسائي رحمه الله تعالى. وحديث جابر أصله في صحيح مسلم دون هذه الزيادة، انتهى عند قوله وكل بدعة ضلالة. أما قول وكل ضلالة في النار فقد أخرجها النسائي والبيهقي وصح أسنادها بعض أهل العلم، لكن في إعراض الإمام مسلم رحمه الله تعالى عنها ما يرث شكا وارتياب في ثبوتها، كما هو مقرر عند أهل العلم أن الزيادات خارج الصحيحين تورث الشك في قبولها. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بكلام يفهم منه بل هو شبه صريح أنه لا يرى ثبوت هذه الزيادة، ونص كلامه رحمه الله تعالى قال كما في مجموع الفتاوى: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في خطبة يوم الجمعة: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد. من ساق الحديث لقوله وكل بدعة ضلالة. قال: ولم يقل وكل ضلالة في النار. قال: ولم يقل وكل ضلالة في النار، بل يضل عن الحق من قصد الحق واجتهد في طلبه فعجز عنه فلا يعاقب، وقد يفعل بعض ما أمر به فيكون له أجر اجتهاده، وخطأه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفور له. وكثير من مجتهدي السلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة. ثم ذكر الأسباب لهذا، قال: إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما برأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ما استطاع دخل في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح أن الله قال: قد فعلت. فلهذا شيخ الإسلام كانه لا يرى ثبوتها. قد سأل الشيخ صالح العصيمي رحمه الله تعالى فكأنه مال إلى شذوذ هذه اللحظة وهي كل ضلالة في النار. وعلى قول بثبوتها وصحة إسنادها كما ذهب إليه جمع من أهل العلم، ويقال أن المقصود الضلالة العمل دون العامل، كما هو في أحاديث أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من إزابة في النار. فلا تلازم بين العمل والعامل، وقد يحصل أن يكون العمل والعامل في النار فيعذب ردحا من الزمان ثم يخرج أهل التوحيد إلى الجنة، كما هو في معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل التوحيد مآلهم إلى الجنة وإن أصابهم شيء من العذاب في النار. والله أعلم. فإن قيل بثبوتها فهذا توجيهها، وإن قيل أنها لا تثبت فقد كفيناها. ويعلمون أن قوله كل بدعة كلية عامة شاملة. طبعا كلام شيخ الإسلام في جلد 19 من الفتاوى في صفحة 191 لمن أراد أن يرجع إليه، 19 في صفحة 191. يعلمون أن قوله كل بدعة كلية عامة شاملة. الآن سيبدأ في أصل بعض مقاصد هذا الكتاب، هو تقرير القول بأن كل بدعة ضلالة، ونفي ورد القول بتقسيم البدع إلى أحكام الخمسة، أو أن بعضها بدع حسنة وبعض منها بدع سيئة، كما هو قول طائفة من المتأخرين من أهل العلم. وأول دليل مر علينا وقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم هذا الدليل الثاني وحديث عرباد بن الساريخ: وكل بدعة ضلالة. وإذا حديث جابر في صحيح مسلم: وكل بدعة ضلالة. فهذا النطق هو لفظ كل من أقوى ألفاظ العموم كما هو مقرر عند الأصوليين، ولهذا سيشدد الشيخ في هذا ويقول أن مخالفة مثل هذا اللفظ لا تنبغي. ويعلمون أن قول كل بدعة ضلالة كل بدعة كلية عامة شاملة مسورة بأقوى أدوات مصورة بأقوى أدوات الشمول والعموم. كل والذي نطق بهذه الكلية صلوات الله وسلامه عليه يعلم مدلول هذا اللفظ، وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق، لا يتلفظ إلا بشيء يقصد معناه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كل بدعة ضلالة كان يدري ما يقول، وكان يدري معنى ما يقول، وقد صدر هذا القول منه عن كمال نصحه للأمة. وفي هذا المعنى يقول ابن عباس بن تيمية رحمه الله تعالى كما في الاقتضاء: ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي قول كل بدعة ضلالة بسلب عمامها، وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى التأويل، بل الذي يقال فيما ثبت أنه حسن من الأعمال التي يقال هي بدعة إن هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة فلا يندرج في الحديث، أو إن اندرج لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل كذا وكذا الذي هو أقوى من العموم، لأن الخاص أقوى من العام، مع أن الجواب الأول أو أجود، يعني أنه ليس ببدعة، أن هذا لا يدخل في حد البدعة، وهذا الجواب يعني الثاني فيه نظر، فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة فلا يعدل عن مقصوده. هذا كلام في الاقتضاء في المجلد الثاني في الصفحة 93. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في جمع العلوم والحكم: فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين. ثم قال بعد كلام: فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. فهذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم كلية العموم فيها ظاهر، فتأويلها أو تخصيصها بغير دليل واضح قول ضعيف. وإذا تم في الكلام هذه الأمور الثلاثة: كمال النصح والإرادة وكمال البيان والفصاحة وكمال العلم والمعرفة، دل ذلك على أن الكلام يراد به ما يدل عليه من المعنى. أفبعد هذه الكلية يصح أن نقسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو إلى أقسام خمسة؟ أبدا، هذا لا يصح. وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ، وكلام الشيخ مقتبس عمده من كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، فقد بسط القول في هذه المسألة وذكر كلاما حسنا طيبا في مطلع المجلد الثاني، وأيضا الشاطبي في الاعتصام رحمه الله تعالى بسط القول بسطا واسعا في هذه الكلمة، فإن أصل كتابه في تقرير هذا القول، وهو رد القول بتقسيم البدع وأن البدع كلها ضلالة. وأكثر كلام الشيخ حسين الشيخ رحمه الله تعالى ابن عثيمين مختلص من كلام ابن عباس بن تيمية في الاقتضاء في مطلع المجلد الثاني. يقول ابن تيمية في هذا المعنى الذي ذكره الشيخ: ومن علم أن الرسول أعلم الخلق بالحق وأفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق، علم أنه قد اجتمع في حقه كمال العلم بالحق وكمال القدرة على بيانه وكمال الإرادة له، ومع كمال العلم والقدرة والإرادة يجب وجود المطلوب على أكمل وجه، فيعلم أن كلامه صلى الله عليه وسلم أبلغ ما يكون وأتم ما يكون وأعظم ما يكون بيانا لما بينه في الدين من الأمور الإلهية وغير ذلك. وهذا كلام في مجموع الفتاوى في المجلد 17 في صفحة 129. يقول ابن القيم في المنية مقررا هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأعلم الخلق وأكملهم إرادة لبيان الحق، يقول رحمه الله تعالى: ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان، والنصح منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ من الرحمن عن الرحمن، فلأي شيء يعدل داعي الهدى عن قوله لولا عمل خذلان، فالنقل عنه مصدق والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان، والعكس عند سواه يا من يهتدي هل يستوي القولان. رحمهم الله تعالى. وما ادعاه العلماء من أن هناك بدعة حسنة فلا تخلو من حالين. هذا الشروع في لب المسألة وهي ناقشة القول بالتقسيم للبدع، وأول من قسم البدع إلى أحكام خمسة هو أبو محمد بن عبد السلام الملقب سلطان العلماء، فقد ذكر أن البدعة هي فعل ما لم يكن ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وهي مقسمة إلى بدعة واجبة، بدعة محرمة، بدعة مكروهة، بدعة مندوبة، بدعة مباحة. ثم قال: والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة. قال والبدع الواجبة أمثلة، أحدها الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أمثلة. ثم قال والبدع المحرمة أمثلة، منها مذهب القدرية والجبرية ومذاهب المبتدعة. ثم قال والرد على هؤلاء للبدع الواجبة. والبدع المندوبة أمثلة، منها إحداث الربط والمدارس. ثم قال الكلام ومنها كل إحسان لم يعهد في العصر الأول، ومنها صلاة التراويح، عدها من البدع المندوبة. مقال البدع المكروهة أمثلة، منها زخرة المساجد، ومنها تزييق المصاحف. مقال البدع المباحة أمثلة، مقال منها التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب، وهذا في كتاب قواعد الأحكام في الصفحة 337. وانتصر لهذا التقسيم من بعده من تلاميذه كالقرافي، فقد خلفها هذا التقسيم في كتابه الفروق، وجرى على هذا جمع من أهل العلم من بعده كالنووي بن عابدي في آخرين. وهذا القول في الحقيقة لم يكن معروفا عند المتقدمين كما قال الشاطبي، بل إن الإجماع قد حكي على أن كل بدعة ضلالة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى والجواب لما ذكر هذا القول قول أبي محمد بن عبد السلام والقرافي، قال والجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع، لأن من حقيقة البدعة ألا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده. هذه حقيقة البدعة، إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة. ثم قال ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها، فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعة وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين. ثم قال فما ذكره القرافي عند الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح، لأن القرافي حتى اتفاق أصحاب والله أعلم يقصد به المالكية على إنكار البدع، أو ما ذكر القرافي عند الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح وما قسمه غير صحيح. ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة والخلاف ومع معرفته بما يلزم من خرق الإجماع، وكأنه اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأمل، فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعا، وهذا سبب الخلل، اختلط أمر المصالح المرسلة بالبدع. ثم أفاض الشاطبي رحمه الله تعالى في بيان أوجه الاتفاق بين المصالح المرسلة وأوجه الافتراق. والمصلحة المرسلة كما يقول أهل العلم هي ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين، كما ذكر ذلك الغزالي في مستصفى وغيره من أهل العلم، ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين، وهذا سبب الاشتباه. فإن كل من البدع المرسلة هو هناك أوجه الاتفاق بين البدع المرسلة البدع والمصالح المرسلة. الوجه الأول أن كل منهما من الأمور الحاجبة، الوجه الثاني أن كل من البدع والمصالح المرسلة لا دليل له خاص على اعتبارها من جهة الشرع من اعتبار. أما الأدلة العامة فإن المصالح المرسلة تدخل فيها بخلاف البدع لا تدل عليها. وجه الثالث من وجه الاتفاق أن كل من البدع والمصالح المرسلة مسكوت عنه بخصوص من جهة الشرع. ثم ذكر أوجه كثيرة للفرق بين البدع والمصالح المرسلة. أظهر الأوجه هو أن البدع تكون في التعبديات، أما المصالح المرسلة فتكون فيما عقد معناه، فيما الأمور التي تؤخذ معناها. وكلام في كلام طويل لا أريد أن أطيل عليكم في الاعتصام في المجلد الثالث في الصفحة 43 وما بعدها، هنا كتاب مستقل في الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة، بحث به كاتبه الفرق وأطال في الكلام عن هذه المسألة، وأشار إلى هذه المسألة كلام نافع وماسع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختضاء في المجلد الثاني في الصفحة 100. يقول رحمه الله تعالى وهذا كلام قاعدة نافعة، يقول والضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين، فما رآه الناس مصلحة نظرة السبب المحوج إليه، فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه، إذا كان السبب حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منه. أما إذا كان السبب بتفريط فلا يجوز الإحداث، ومثل له بما أحدثه بعض ولاة من الأمويين من تقديم الخطبة في صلاة العيد، وزعم أن الناس لا يجلسون له، فالسبب وقع بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الناس لا يجلسون، لكن هذا بتفريط كما قال أبو عباس مثل ما غير من العلم، لأنهم خدعوا الخطبة انتصارا لولايتهم ومدحا لأناس وذما لآخرين، فهذا السبب بسبب من هؤلاء وتفريط منهم، وهو كان استقاموا على الشريعة لما حصل هذا السبب، فهذا لا يوجب أو لا يسوغ إحداث هذه المحدثة وهي تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين. وقال الشيخ الإسلام: وكذلك إن كان المقتضي بفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته كصلاة التراويح، تركها النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض وهي خشية إجابها على الناس، فكونها تفعل بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد من البدع، لأنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض. ثم قال رحمه تعالى: وأما ما لم يحدث سبب يحرج إليه أو كان السبب المحرج إليه بعض ذنوب العباد، وهنا لا يجوز الإحداث، وكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس المصلحة. وأما ما حدث المقتضي له بعد موته مغير معصية الخلق فقد يكون مصحف، كجمع المصحف، الصحابة جمعوا المصحف بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن المقتضي قام ما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وينزل الوحي عليه اتباعا، فلا يجمع المصحف. وبالنسبة للإجماع على أن كل بدعة ضلالة حكاه جمع من أهل العلم منه ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال في سياق كلام له في سياق حديث كل بدعة ضلالة، قال: وهذه قاعدة عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الجلالة عليها أيضا، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم فإن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشاطبي في سياق كلام له في ذكر الأوجه في ذم البدع والمحدثات، قال: الوجه الثالث إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها وتقطيعها والهروب منها وعمن اتسم بشيء منها، ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية، وهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة ليست في حق بل هي من الباطل. وأشار إلى أن النهي عن البدع وإنكارها أمر مستقل عند السلف. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومن المتقدمين جدا يقول رحمه الله تعالى كما أخرجه اللالكائي في سند عنه، يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواصل وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، وذكر جملة من العقائد، وقال: وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا أمر مستقل عند السلف والأئمة من في عصر الصحابة والتابعين وأتباعهم على أن كل بدعة ضلالة، ولا إنكار البدع والمحدثات، وعدم القول بأن بعض البدع حسنة وبعضها سيئة، فهو قول مخترع كما قال الشاطبي. وعلى هذا ترى الأئمة، الإمام مالك سبق ذكر كلامه، وقال أبو حنيفة: عليك بالأثر وطريق السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة، رواه عنه بسند الهروي في ذم الكلام وأهله. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، في كتاب أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة فهي ضلالة. فهذا أمر مستقل عند الأئمة والسلف والعلماء في القرون الأولى، والتقسيم أمر مخترع محدث. نعم. وما ادعاه العلماء من أن هناك بدعة حسنة فلا تخلو من حالين: الأولى أن لا تكون بدعة لكن يظنها بدعة، الثاني أن تكون بدعة فهي سيئة لكن لا يعلم عن سوئها. يعني أما أن تكون في عقيدة الأمر ليست ببدعة وإن يتبهم أنها بدعة، وأما أن تكون في عقيدة الأمر بدعة وهي بدعة سيئة ولا يوافقون على أنها بدعة حسنة، كقول من المولد بدعة حسنة لا يوافقها وهي بدعة سيئة. وه فقد اشار الى هذا المعنى شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى فقال القول ان شرع كما قلت لكم ان عامة كلام الشيخ رحمه الله تعالى مقتبس من كلام ابن عباس بن تيمية في كتبه في جميع كتبه وخاصة في الاقتضاء الصراط المستقيم. فقال في المجلد الثاني في الصفحة 88 القول ان شر الامور محدثاتها وان كل بدعة ضلالة. ثم قال والتحذير من الامور المحدثات فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لاحد ان يدفع دلالته على ذنب البدع ومن نازع في دلالته فهو مراغب. واما المعارضات فالجواب عنها باحد الجوابين، اما يقال انما ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه، وإما يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم، يعني ورد في دليل يخصصه وإذا ورد دليل تخصيص فيعمل به. فكل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا، وعلى هذا فلا مدخل لأهل البدع في أن يجعلوا من بدعهم بدعة حسنة. وفي يدينا هذا السيف الصارم بالرسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. إن هذا السيف الصارم إنما صنع في مصانع النبوة والرسالة، إنه لم يصنع في مصانع المضطردة لكنه صنع في مصانع النبوة، فصاغه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصياغة البليغة. فلا يمكن لمن بيده مثل هذا السيف الصارم أن يقابله أحد ببدعة يقول إنها حسنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. وكأني أحس أن في نفوسكم هنا بدأ في ذكر أدلة أقوال من يقول بتقسيم البدعة، فذكر عدد من الأدلة ولم يستوعبها، ولكن فيما ذكره كفاية فإنه لم يستوعب لا أدلة من يقول بأن كل بدعة ضلالة ولا أدلة من قال بتقسيم البدع، لأن هذه الرسالة محاضرة مختصرة بأسلوب علمي ميسر. بدأ بأثر عمر بن الخطاب وهو من أشهر الأدلة التي يقول بها من يرى التقسيم. وكأني أحس أن في نفوسكم دبيبا يقول ما تقول في قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموفق للصواب حينما أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما بالناس في رمضان، فخرج والناس على إمامهم مجتمعون، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. فالجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأي كلام، لا بكلام أبي بكر الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عمر الذي هو ثاني هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عثمان الذي هو ثالث هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام علي الذي هو رابع هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام أحد غيرهم، لأن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيق فيهلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. الوجه الثاني أننا نعلم علم اليقين أن أمير المؤمنين أن قول الصحابي لا يعتبر حجة إذا كان مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم. قد أشار إلى هذا المعنى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومة أصول الفقه وقواعده وقوله قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح، يعني فما قول إذا خالف قول الصحابي لا يعتبر حجة، فما بالك إذا خالف ما هو أرجح من قول الصحابي فنص من الكتاب أو نص من السنة. فهذا جواب محكم لا غبار عليه، وفي الحقيقة أن قول عمر لا يعتبر الاستدلال به ليس بصحيح، لأن توجيهه على مدح البدع وعلى تقسيم البدع لا يصح، وسيأتي بيان ذلك من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. الوجه الثاني أننا نعلم علم اليقين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس تعظيما لكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالوقوف على حدود الله تعالى حتى كان يوصف بأنه كان وقافا عند كلام الله تعالى. وما قصة المرأة التي عارضت إن صحت القصة في تحديد النهور بمجهول عند الكثير، حيث عارضته بقول الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، فانتهى عمر عما أراد من تحديد النهور، لكن هذه قصة في صحتها نظر. سلم أهل العلم في ثبوتها فذهب إلى حسين إسنادها الزيلعي ابن كثير، فذهب إلى ضعفها البيهقي فقال عن بعض الطرق أنها منقطعة، والألباني قال أنها منقطعة، وكذلك في سندها بعض الضعفاء وهي منكرة، والخط في ذلك سهل. والشيخ كان يشكك في ثبوتها رحمه الله تعالى، لكن هذه القصة في صحة المقصود هو العبرة، وأننا عمر بن الخطاب كان وقافا عند كتاب الله عز وجل، وقصص ثابتة كثيرة عنه كما في صحيح البخاري في قصة من طلب الدخول عليه فظنك لا تحكم بالعدل ففتل عليه، أو الصحابة قوله تعالى والعافية عن الناس فعفى عنه، كاظم الغيظ وعافية عن الناس فعفى عنه، وكان وقافا عند كتب عند كتاب الله عز وجل. لكن المراد بيان أن عمر كان وقافا عند حدود الله تعالى لا يتعداها، فلا يلقي بعمر رضي الله عنه، فلا أحسن الله عليك، فلا يليق بعمر رضي الله عنه وهو من هو أن يخالف كلام سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم وأن يقول عن بدعة نعمة البدعة، وتكون هذه البدعة هي التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة، بل لا بد أن تنزل البدعة التي قال عنها عمر أنها نعمة البدعة على بدعة لا تكون داخلة تحت مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل بدعة ضلالة. فعمر رضي الله عنه يشير بقوله نعمة البدعة هذه إلى جمع الناس على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين، وكان أصل قيام رمضان بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس 3 ليال وتأخر عنه في الليلة الرابعة، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فقيام الليل في رمضان جماعة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وسماها عمر رضي الله عنه بدعة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك القيام سار الناس متفرقين، يقوم الرجل لنفسه ويقوم معه الرجل ومعه الرجلان والرهط والنفر في المسجد. فرأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه برأيه السديد الصائب أن يجمع الناس على إمام واحد، فكان هذا الفعل بالنسبة لتفرق الناس من قبل بدعة، فهي بدعة اعتبارية إضافية وليست بدعة مطلقة إنشاؤها أنشأها عمر رضي الله عنه، لأن هذه السنة كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي سنة لكنها تركت من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى عاد عمر رضي الله عنه. وبهذا التقعيد لا يمكن أبدا أن يجد أهل البدع من قول عمر هذا منفذا لما استحسنوه من بدعه. حصل استدلال في هذا الخبر والمناقشة فيه أنهم استدلوا به من وجهين: الوجه الأول أن عمر أحدث صلاة التراويح وهي بدعة، ويناقش من وجهين أن صلاة التراويح سنة ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين أن بسهم صلاها وذكر الشيخ، وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم بقوله هذا السنن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فدل على أن الإنسان يقوم ويصلي مع الإمام حتى ينصرف. الوجه الثاني وجه استدلال بهذا الحديث استدل به بقول عمر نعم البدعة هذه نعم البدعة هذه، فأثنى عليها فقال ليس كل بدعة ضلالة، ويجاب عنه بأن مراد عمر بالبدعة في هذا السياق البدعة بالمعنى اللغوي النسبي، يعني نسبة إلى انقطاعها، فقد انقطع العمل بها في عهد أبي بكر وفي آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة أي أحدثت نسبيا إضافيا إلى انقطاعها. والوجه الثاني أن يقال أن غايتها هذا أن هذا قول صحابي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في قول الصحابي إذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حاصل الكلام عن هذا الأثر استدلالا وجوابا. أحسن الله عليكم يا شيخ، يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ نعم. أقول يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وأيضا من هذه المجلة بركة حسنة جزاك الله خير، وأنا سنة عمر سنة ثابتة، فكونه سنة التراويح فهي سنة من سنن الخلفاء الراشدين، دل على حديث عباد بن سارية، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباد الذي ثبت في السنن قال فعليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ما قال جعل السنة وسنته متبعة، سنته وسنة الخلفاء. ثم دخل الشق الآخر وهي المحدثات، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالسنة وسنة الخلفاء الراشدين في شق، والبدع في شق آخر، فدل على أن سنتهم متبعة، ولا إذا من لا وجه. جزاك الله خير. ذكر الشاطبي في الاعتصام وذكر غير منها هذه لا وجوب، وابو ابن تيميه اكثر من تكلم في هذه المساله، مساله البدع كما ذكر سابقا الشاطبي في الاعتصام، وكلامه عامه في كتاب الاعتصام عن البدع وكيف معاملة اهلها. وابو العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتاب الاقتضاء تكلم بكلام نافع ومقاعد. وقد المعاصرين كثيرة طبعا، المعاصرون كتبوا في هذا، ومن هذا رسالة الشيخ، وبعضهم كتب في رسائل علمية. أحسن الله إليكم. وقد يقول قائل هناك أشياء مبتدعة قبلها المسلمون وعملوا بها وهي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كالمدارس وتصنيف الكتب وما أشبه ذلك، وهذه البدع استحسنها المسلمون وعملوا بها ورأوا أنها من خيار العمل، فكيف تجمع بين هذا الذي يكاد أن يكون مجمعا عليه بين المسلمين وبين قول قائد المسلمين ونبي المسلمين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ فالجواب أن نقول أن هذا هو يعتبر الدليل الثاني من أدلة مقالب التقسيم. قبل هذا القائلون بالتقسيم استدلوا بآثار كثيرة عن الصحابة، مثل ما حدث عثمان من الأذان الأول في الجمعة، والجواب عنها وآثار كثيرة، والجواب عنها أن هذه الآثار لا تخلي عن أحوال سبعة، إما أنها لا تصح سندا هذا الأمر الأول، أو هي وسيلة الأمر الثاني، هي وسيلة وليست عبادة بذاتها فلا تعتبر بدعة في الدين لأن وسائل لا تكون فيها بدعة، أو هي الثالث مما لم يكن اعتبار موجبه موجودا في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كجمع المصحف وتعلم النحو، فإن تعلم اللغة وما أشبه ذلك لم يحتج إليه المسلم لأنه أهل عربية. الرابع أنها مما وجد المانع منه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال بعد وفاته، أما في التراويح وجد المانع منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وزال بعد وفاته، هل يعتبر بدعة في الدين؟ الخامس أن يكون ما ذكر من الأذكار والنواق المطلقة التي لم يقل أحد ببدعيتها، فكون صحابي أو مشهور مشاهير تابعين يفعل ذكرا وبعد مطلق بدون تقييده بحال أو وصف أو كيفية معينة فهذا لا يسمى بدعة، لأن الذكر مشروع بالإطلاق، فتكون هذه الأمور التي ذكروها من الأذكار والنواق المطلقة التي لم يقل أحد ببدعيتها. الوجه السادس أنهم أطلقوا عليها البدعة باعتبار اللغوي، فليكون بعض الصحابة وهذه بدعة باعتبار اللغوي كما في أثر عمر بن الخطاب. الوجه السابع أن يكون أنها فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها، تكون هذا فعل الصحابي فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون داخلة السنة التقريرية، والصحابة إنما فعلوها زمن التشريع، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أقرها فتكون تشريعا ولا تكون محدثة. وما استدل به الآثار عن الصحابة بما كان زعموا أنه بدع في الدين بدعا أحدثوها في الدين وبنوا على ذلك أن البدع تنقسم إلى حسنة وسيئة واجبة ومندوبة، فكلها ترجع يجاب عنها بهذه الأجوبة، قد تجتمع جمع عدد من الأجوبة على قضية معينة وقد يكون بعضها جوابا لبعض الحوادث والواقعات. أحسن الله إليكم. فالجواب أن نقول هذا الجواب عن الدليل الثاني الذي ذكره، وهي أن المسلمين فعلوا بعض الأمور واستحسنوها وعملوا بها من غير نكير. فالجواب أن نقول هذا في الواقع ليس ببدعة، لا يسلم أن ما فعل وقرر العلماء في العصور الأولى بأنه بدعة، وذلك لأنه كما يقول الشيخ وسيلة إلى المشروع. بل هذا وسيلة إلى مشروع، والوسائل تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، ومن القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المشروع مشروعة ووسائل غير المشروع غير مشروعة، والوسائل المحرم حرام، والخير إذا كان وسيلة للشر كان شرا. واستمع إلى الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وسب آلهة المشركين ليس عدوى بل حق وفي محله، لكن سب رب العالمين عدوى وفي غير محله وعدوان وظلم. ولهذا لما كان سب آلهة المشركين المحمود سببا مفضيا إلى سب الله كان محرما ممنوعا. سقت هذا الدليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالمدارس وتصنيف العلم وتأليف الكتب وإن كان بدعة لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، إلا أنه ليس مقصدا بل وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا لو بنى شخص مدرسة لتعليم علم محرم كان البناء حراما، ولو بنى مدرسة لتعليم علم شرعي كان البناء مشروعا. والبدع يكون في عبادات مقصودة لذاتها، ليس في الأمور التي هي وسائل أمور مشروعة. نعم. وإذا قد قلنا المقتضي لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور، مثل التأليف في الرجع للبدع لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو إحداث المدارس وذات الأسباب اقتضت حدثت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يجاب على مثل هذه من عدة أوجه. نعم. أحسن الله لك. هذا ما سيذكر الآن الدليل الثالث على من قال بالتقسيم. فإن قال قائل: كيف تجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وسن بمعنى شرع؟ فالجواب أن الحديث صحيح مسلم، ما في ثبوت شك، إنما الشان في تفهمه. فالجواب أن سيجيب الشيخ بقاعدة عامة فيما يلي في نصوص الشريعة. فالجواب أن من قال من سن في الإسلام سنة حسنة هو القائل كل بدعة ضلالة، ولا يمكن أن يصدر عن السابق المصدوق قولا يكذب له قولا آخر، ولا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يمكن أن يرد على ولا يمكن أن يرد على معنى واحد مع التناقض أبدا. ومن ظن أن كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم متناقض فليعد النظر، فإن هذا الظن صادر إما عن قصور منه وإما عن تقصير، ولا يمكن أن يوجد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم تناقضا أبدا. يجل أفلا يتجبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ووجد فيه اختلافا كثيرا، فلا تناقض بين أدلة الكتاب والسنة، أدلة كتاب ما ورد في الكتاب والسنة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كافية الشافية انتصار الطرق الناجية، يقول: ما بين ألفاظ الرسول تناقضا، بل ذاك في الأفهام والأذهان، أن التناقض يرد في ذهن الإنسان، أما في حقيقة الأمر فإنما هو متوافق وليس بينها تناقض، إنما الشأن كما ذكر الشيخ أما من قصور في ذات الإنسان أو من تقصير منه في طلب الحق ومعرفة الهدى. نعوذ بالله من القصور والتقصير. أحسن الله. سيبدأ بذكر الأوجه، هذا الجوج عام أنه لا يوجد التناقض، كيف يقول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وثم يقول من سنة سنة في الإسلام سنة حسنة ويستدل به على أن البدع حسنة. فوجه العام أنه كلامكم يعني التعارض بين الأدلة، والشأن في توجيه هذا الدليل، ثم وجه هذا الدليل وأجاب عنه بعدة أجوبة. وإذا كان كذلك فبيان عدم مناقضة حديث كل بدعة ضلالة لحديث من سن في الإسلام سنة حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام والبدع ليست من الإسلام، ويقول حسنة في دين الله، هي زيادة في دين الله وتقدم بين دين الله ورسوله، والبدع ليست من الإسلام، ويقول حسنة والبدعة ليست بحسنة، وفرق بين السن والتبديل. وهناك جواب أخبر أن كل بدعة ضلالة، فكيف يقال أنها حسنة؟ فدل على أن السن غير الابتداء. أحسن الله إليكم. وهناك جواب لا بأس به، أن معنى من سن من أحيا سنة كانت موجودة فعدمت فأحياها، وعلى هذا فيكون السن إضافة نسبيا كما تكون البدعة إضافة نسبية لمن إضافية نسبية، كما ورد معنا في عمر أن بدعة لأنها اندثرت فترة من الزمن ثم أحدثها بدعة من هذا الوجه. كذلك السن قد يكون إضافيا، قد تكون السنة جثرت في مدينة أو قل العمل بها، فمن أحياها فاعتبروا أحيا سنة. كما تكون البدعة إضافة نسبية لمن أحياها لمن أحيا سنة بعد أن تركت. وهناك جواب ثالث يدل له سبب الحديث، وهو قصة النفر الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأسباب الحديث تعين على فهمه ومعرفة معانيه. وكانوا في حالة شديدة من الضيق، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التبرع لهم. فجاء رجل من الأنصار بيده سرة من فضة كادت تثقل يديه، فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل من الفرح والسرور، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهنا يكون معنى سن العمل تنفيذا وليس العمل تشريعا، يعني ابتداء به بتنفيذه لا أنه يخترعه ويبتدعه ويحدث في الدين. قال وجه واضح وجلي ويجب سبب الحديث. فصار معنى من سن في الإسلام سنة حسنة من عمل بها تنفيذا لا تشريعا، لأن التشريع ممنوع كل بدعة ضلالة. وليعلم أيها الأخوة هذا طبعا هناك أوجه الجواب منها، يقول أهل العلم أنها أشار إليه الشاطبي في الاعتصام، يقول أن حديث من البدع كثيرة جدا، وكونه يعارض بحديث واحد ليس بسائغ من حيث البحث العلمي، فتغلب وترجح حديث ذم البدع على هذا الحديث. وأيضا من الأوجه أن يقال أن السن يكون في الوسائل كما أشار إليه الشيخ في ما مضى، تخترع وسيلة جديدة كاختراع وسائل لنقل العلم وما أشبه ذلك، فهذا ليس من البدع بل هو من الإعانة على نشر العلم. بعد دراسة هذه المسألة من أهل العلم يقول تقسيم، ومنهم ما يقول بعلم التقسيم هو قول أكثر الأئمة وحكي عليه الإجماع، بين الله أعلم يظهر أن الخلاف حقيقة شبه لفظي، وذلك أن الخلاف لم يتوارد على محل واحد، فإن كلام من يقول بأن كل بدعة ضلالة مصب على البدع في الدين، البدعة بالاعتبار الشرعي، وكلام من قال بالتقسيم مصب على البدع باعتبار اللغوي. بدليل قول محمد عبد السلام: البدعة فعل ما لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، حتى عد منها التوسع في المباحات والملذات. ويؤيد هذا أيضا أن أبا محمد بن عبد السلام والنووي بن عابدين وغيره من أهل العلم من يقول بالتقسيم ويذكرون هذا في كتبهم، لما مر على بعض البدع في ذات صلاة الرغائب التي تحدث في رجب، قالوا أنها بدعة منكرة قبيحة وأشار إلى بدعيتها، وهي في أصلها الصلاة مشروعة، لكن في الكيفية وفي الزمان وفي السبب الداعي لها، فدل على أنهم لا يريدون فتح الباب للابتداع، إنما اختلف التوارد في القولين. فهناك أرادوا البدع بالمعنى اللغوي، أي كل ما كان شيء جديد، وقائل بأن كل بدعة ضلالة أرادوا البدع بالمعنى الشرعي، وهو فعل ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يدل عليه أو لا يرجع إلى أصل من أصول الشريعة. وأشار إلى هذا المعنى جماعة من أهل العلم، ومنهم محمد علي بن حسين المالكي في تهذيب الفروق، فقد عقب على كلام القرافي، قال رحمه الله تعالى: والذي يتحصل من جميع ما ذكر، كما ذكر هذا أصحاب هذا القول، ذكر قول القرافي من القرافي أو قال في الفروق، قال: والذي يتحصل من جميع ما ذكر أن طريقة أصحاب مالك المتقدمين على الأصل، واختارها الشاطبي من ذكر الكلام، قال: مبنية على أمور ثلاثة: الأول أن البدعة حقيقة فيما لم يفعل في الصدر الأول ولم يكن له أصل من أصول الشرع ومجاز فيما عدا ذلك. الثاني أن جميع ما ورد في ذم البدع من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، باق على عمومه. الثالث القول بأن البدع لا تدخل إلا في التعبديات أو في العاديات التي فيها تعبد، أما العاديات المطلقة التي ليست فيها شاب التعبد فلا تدخل بها البدع. ثم قال: وأن طريقة انتساب البدع إلى قبيحة وحسنة مبنية على ثلاثة أمور: الأول أن البدعة حقيقة فيما لم يقع في الصدر الأول، كان له أصل من أصول الشرع أو لا، فأعدوا جمع المصحف بدعة مع أن له أصل من أصول الشرع، والسلب لم يكن قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له، وعدوا صلاة التراويح بدعة مع أن لها أصل من أصول الشرع، والسلب والمانع منها لم يكن قائما، المانع كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أن البدعة حقيقة فيما لم يفعل في الصدر الأول، فكل ما لم يفعل في الصدر الأول عدوه بدعة وإن كان من قبل المصالح المرسلة أو يرجع إلى أصل النصوص الشرعية. قال الثاني أن جميع ما ورد في ذنب البدع من نحو قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فهو مخصوص، على أهل القول الثاني يقول قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة مخصوص، كل ما ورد في هذا الإقرار حديث جاد وحديث العباد مخصوص، يقول مخصوص بالأدلة التي ذكروها. الثالث قال أن جميع المخترعات من العاديات ولو لم يلحقها شاهدة تعبد تلحق البدع وتصير كالعبادات المخترعة، يعني حتى العاديات ما يحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعدونها بدعة مخترعة، يقول بدعة مباحة. فيبدو الله أعلم أن ما هذا قولين واحد، قد أشار إلى أن ما هذا قولين واحد شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال رحمه الله تعالى إن البدعة الحسنة عندما يقسم البدع إلى حسنة وسيئة لا بد أن يستحبها أحد من أهل العلم الذين يقتدى بهم ويقوم دليل شرعي على استحبابها، ويقول يحكي عن القول الثاني، يعني يقول من يقسم أهل البدع، يقول من يقوم بالتقسيم كعب محمد عليه السلام وقراته ويقوم، يقول لا بد أن يستحبها أحد من أهل العلم الذين يقتدى بهم ويقوم دليل شرعي على استحبابها. وكذلك من يقول البدعة الشرعية كلها مذمومة لقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل بدعة ضلالة، ويقول قول عمر في التراويح نعمة البدعة هذه إنما سماها بدعة باعتبار وضع الوقت، فالبدعة في الشرع عند هؤلاء ما لم يقم دليل شرعي على استحبابه. قال ومآل قولين واحد، إذ هم متفقون على أن ما مستحب أو يجب من الشرع فليس بواجب ولا مستحب، يعني قول مقابل التقسيم ومن لم يقم بالتقسيم، فمن اتخذ من الأعمال عبادة ودينا وليس الشريعة واجبا ولا مستحبا فهو ضال باتفاق المسلمين. وهذا يدل على أنهم لا يخالفون في المعنى، إنما اختلاف في اللفظ، ولكن يتبين أن اختلاف لفظي ينبغي الرجوع إلى العرف الشرعي في الإطار، فيقال كل بدعة ضلالة وتعرف للبدعة المعنى الشرعي، فلا يقال أن هذه بدعة حسنة، وقد نطق النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل بدعة ضلالة. والأسف أن من تأخر تعلق بأقوال هؤلاء العلماء الأكابر كالنووي وابن السلام وغيرهم من العلم الخرافي في قائم بالتقسيم، وقالوا ما أحدثوه من محدثات كالمولد وما أشبه ذلك من الصلوات والأذكار وما أشبه ذلك، كل هذه المحدثات قالوا أنها بدعة حسنة بدعة مندوبة، وكلام أهل العلم لا يحتمل هذا القول، فحملوا كلامهم ما لم يحتمله وعبروا عن البدع الإضافية بأنها بدعة مستحسنة، وهذا غلط. والبدعة الإضافية يقول الشاطبي في بيان حقيقتها، والشيخ الإمام الشاطبي قسم البدع إلى حقيقية وإضافية، الحقيقية هي التي ما لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجمعة ولا في التفسير، هذا شبه يتفق أهل العلم عليها، حتى من يتأخر لا يقرون مثل هذه البدع التي لا يدل عليها دليل البتة. وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة المتعلق والأخرى ليس لها متعلق، إلا ما مثل ما للبدعة الحقيقية. ثم قال أن في البدعة الإضافية الدليل قائم عليها من جهة الأصل ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل أو الأوقات لم يقم عليها دليل، مع أنها محتاجة إليه، لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات المحضة. فمن تأخر المعاصرون والمتأخرين من فقه المتأخرة حملوا كلام أهل العلم ما يحتمله، ونسبوا إليهم القول باستحسان كثير من البدع، وأهل العلم لا يستحسنونها، كما ذكرت لكم بمثل صلاة الرغائب صرح أبو محمد بن عبد السلام والنووي وابن عابدين أنها من البدع المكروهة، وهي في حقيقتها الصلاة أصلها مشروع، إنما في كيفيتها وسببها، فدل على أنهم لا يريدون فتح باب البدع، إنما أرادوا بتعريف البدع وتقسيم لها المعنى اللغوي، فمن قال بإنكارها وهو الجاد المسلوك عند أهل العلم أراد المعنى الشرعي، والأصل في الكلام في الشرعيات يكون في المعنى الشرعي. الله أعلم. نعم أحسن الله عليكم. وليعلم أيها الأخوة أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. الأولى السبب، فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرورة بسبب ليس شرعيا فهي بدعة مردودة على صاحبها. مثال ذلك أن بعض الناس يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها رسول الله عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتهجد عبادة، ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعا. وهذا الوصف موافقة العبادة للشريعة في السبب أمر مهم يتبين به ابتداء كثيرا مما يظن أنه من السنة وليس من السنة. كما يفعل من يجعل أول السنة الهجرية الصوم فيها مستحبا وما أشبه ذلك، يجعل مقطع السنة الهجرية سببا استحباب الصوم، وهذا لا يدل عليه دليل، والصوم في أصل مشروع، لكن إحداث هذا السبب يعتبر بدعة في الدين. الثاني الجنس، هذه الضوابط التي ذكرها الشيخ نافعة جدا في ضبط المتابع للنبي صلى الله عليه وسلم والمتوافق بالشريعة. الثاني الجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها. فلو تعبد إنسانا لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. مثال ذلك أن يضحي رجل بفرس فلا يصح أضحية لأنه خالف الشريعة في الجنس، فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. الثالث القدر، فلو أراد إنسانا أن يزيد صلاة على أنها فريضة فنقول هذه بدعة غير مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر، ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر مثلا خمس فإن صلاته لا تصح بالاتفاق. الرابع الكيفية، فلو أن رجلا توضأ فبدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه فنقول وضوءه باطل لأنه مخالف للشرع في الكيفية. وكذا لو نكس الصلاة تعتبر صلاته صحيحة. الخامس الزمان، فلو أن رجلا ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان. وسمعت أن بعض الناس في شهر رمضان يذبحون الغنم تقربا لله تعالى بالذبح، وهذا العمل بدعة في على هذا الوجه لأنه ليس هناك شيء. هذا العمل بعد التقعيد، ما قعد أن الزمان لا بد يكون له دليل، كل ما يرجع الإنسان يضبط بهذه القاعدة يتبين المحدث في الدين وما ليس بمحدث. لأنه ليس هناك شيء يتقرب به إلى الله بالذبح إلا الأضحية والهدي والعقيقة. أما الذبح في رمضان ما اعتقاد الأجر على الذبح كالذبح في عيد الأضحى فبدعة، وأما الذبح لأجل اللحم فهذا جائز. السادس المكان، فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح، وذلك لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. ولو قالت امرأة أريد أن أعتكف في مصلى البيت فلا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع في المكان. ومن الأمثلة لو أن رجلا أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق ووجد ما حوله قد ضاق فسار يطوف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت، قال الله تعالى لإبراهيم الخليل وطهر بيتي للطائفين. فالعبادة لا تكون عملا صالحا إلا إذا تحقق فيها شرطان، الأول الإخلاص والثاني المتابعة. إذا يقول الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية قال ولما ذكر إرادة الآخرة قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وذلك لأن إرادة الآخرة وإن استلزمت عملها فالثواب إنما هو على العمل المأمور به لا كل سعي، ولا بد مع ذلك من الإيمان. شروط شرطان، الإخلاص والمتابعة لمن كان مؤمنا، أما كان غير مؤمن أو زعم الإخلاص وصلى صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس مؤمن. فالإيمان شرط أولي ثم يأتي بعده شرط الإخلاص والمتابعة. وفي هذا المعنى يقول حكمي شرط قبول السعي يجتمع في صابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور الستة الآنفة الذكر. وإنني أقول لهؤلاء الذين ابتلوا بالبدع الذين قد تكون مقاصدهم حسنة ويريدون الخير إذا أردتم الخير فلا والله نعلم طريقا خيرا من طريق السلف رضي الله عنهم. أيها الإخوة، عضوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنواجد، واسلكوا طريق السلف الصالح، وكونوا على ما كانوا عليه، وانظروا هل يضركم ذلك شيئا. وإني أقول وأعوذ بالله أن أقول ما ليس لي به علم، أقول إنك لا تجد الكثير من هؤلاء الحريصين على البدع يكون فاكرا في تنفيذ أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتها، فإذا فرغوا من هذه البدع قابلوا السنن الثابتة في الفتور، وهذا كله من نتيجة إضرار البدع على القلوب، فالبدع أضرارها على القلوب عظيمة وأخطارها على الدين جسيمة. فما ابتدع قوم في دين الله بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها أو أشد، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم من السلف. لكن ذكر ذلك بعض أهل العلم من السلف، هو ثابت عن حسان بن عطية كما في سنة الدارمي، وصحح إسناده الألباني في المشكاه، تحقيق المشكاه. وقد ورد بنحوه حديث في مسجد أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث وضيف بن الحارث: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. قال هيثمي في المجمع: فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وهو منكر الحديث، حديث في سنده ضعف لكن ثابت عن بعض السلف. في هذا المعنى وهو فتور النفس بسبب البدع عن السنة، يقول وقر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول أن الشرائع غذاء للقلوب، فمتى اغتلت القلوب بالبدع لم يبق لها الشرائع والسنن مكانا. ونص كلامه كما في الاقتضاء في المجلد الأول في الصفحة 42 بعد 500، يقول: إن الله شرع على لسان خاتم النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أتم الوجوه، وهو الكمال المذكور في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال: والشرائع غذاء القلوب وقوتها. ثم قال بعد الكلام: ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر حتى لا يأكله، إن أكل منه إلا بكراهة وتجشم. كذلك من فعل البدع لا يفعل السنن إن فعلها إلا بكراهة وتجشم. وقال: وربما ضره أكله أو لم ينتفع به ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه. فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض به من غيره، بخلاف من صرف همته ونهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم دينه ويكمل إسلامه. ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما كرهه، ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونحوها لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب وسعته السنة. ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع. ثم قال: ولهذا جاء في الحديث، وذكر الحديث الذي تقدم ذكره، وهذا واضح عيانا بيانا ما هو مشاهد من أحوال أهل البدع، فتجدهم إذا جاءت السنة ضعفوا عنها. أحسن الله عليكم. لكن الإنسان إذا شعر أنه تابع لا مشرع حصل له بذلك كمال الخشية والخضوع والذل والعبادة لرب العالمين، وكمال الاتباع لإمام المتقين وسيد المرسلين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. إنني أوجه نصيحة إلى كل إخواني المسلمين الذين استحسنوا شيئا من البدع، سواء فيما يتعلق بذات الله أو أسماء الله أو صفات الله، أو فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، أن يتقوا الله ويعدلوا عن ذلك، وأن يجعلوا أمرهم مبنيا على الاتباع لا على الابتداع، على الإخلاص لا على الإشراك، على السنة لا على البدعة، على ما يحبه الرحمن لا على ما يكسر. على حسن تيمية في هذا المعنى أن الدين مبني على أصلين عظيمين: أن لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، فلا نعبده بالبدع. وهذا يرجع إلى أصل شهادة لله بالتوحيد، هو النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فإنهما يقتضيان إخلاصها لله سبحانه وتعالى ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. على الإخلاص لا على الإشراك، على السنة لا على البدعة، على ما يحبه الرحمن لا على ما يحبه الشيطان، ولينظروا ماذا يحصل لقلوبهم من السلامة والحياة والطمأنينة وراحة البال والنور العظيم. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين، وأن ينير قلوبنا بالإيمان والعلم، وأن لا يجعل ما علمنا وبالا علينا، وأن يسلك بنا طريق عباده المؤمنين، ويجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.